إيش العياب الله لا يمديده لكن يريد مولانا إلى مديد العربية هو ما هي رايده الملك ذهي أيده قاع مكروزة يمديد العصرية ذهي مطلوصة إيجي مرة له يمديد العصرية تدخل يد العصرية في قاشوش توخوله من الورقة يقضوها بالعصرية غير تدخل في قاشوش تمرزمه. قال بعض العلماء لأن مولانا قال مرتين في القرآن قال أما من أوتي كتابه بشماله أيد العسرية ما هذا قالوا في حزب تبارك إن عدنا في حزب عمة قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ليه هو عاد وراء ظهره قالوا إنه ربما تنبض أيد العسرية وتدخل في جاشوش وتوخض اللورة ويبرم مولانا يعدل له نوع من عوجلوشه ينعود عاد يقرأ كتاب اللورة لأنه جعل دين الله وراء ظهره ينقال له التبدين درت اللورة وقرأ كتابك اللورة ما الله ما تقرأ كي قرأت الناس العادي انت عويلي وقرأ اللورة كتابك اللورة لأنك جعلت كتاب الله وراء ظهره ما ارتع لنا لقاش ما يزكي انه يقبل كتابه بيد العصرية المولانا قال الممنوط يكتابه بالشمالي فيقول يا ريتني لموت كتابية يا الله نقول مصابر وما قبل كتابه قال هذا الكتاب خطير معناها انه يدل على انه قيس الوي وين قالوا لا اقرأ كتابك ما ترم حاسبك مولانا برنامج اقرأي قانون راي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كافيك يطبق فيك اللي مكتوب عليك عملك يهين فوت يخرص يقول يا ليتني نموت كتابية ولا مدري ما احس بي يا ليتها يقول يا الله لمصابري تميتاكي ولقبر لو عيدها ما أغني عني مالية يا الله لما خصل صرطني عليه الماء أول شيء يندم عليه الماء ما أغني عني مالية يا قلت المال قاع كان لي بلاء عيل عاد مسؤول يقول هلك عني سلطانية السلطة كانت خلع عنا ضاعت ضيعت لي المسؤولي كنت مسؤول سامي وضعت أيوة ترى يكرر شيء قالوا قال خذوه فغلوه غلوه شنه معناها ربطوا جناحه مع رقبته مكبل خذوه فغلوه لأن ويد ما كان يمده للضعفاء خذوه فغلوه حوزوا به على النار ثم الجحيم صلوه ديروه في النار ثم في سلسلة نرعها معناها إذا نرع تعود 70 ذراعا اسلكوه قالوا أن تدخل من فم وتمرق من أوراقه إنين ينقرن بها كأنه كيل حبة مدخل فيها السلك المال العلة شنه يقول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم والعلة الأخرى ولا يحض على طعام المسكين المخلوق ما كان يرحم الضعفاء ما كان يؤدي للضعيف حقه وراه قال ولا يحض على طعام المسكين ما قال إنه لا يعطيهم قاع قال إنه قاع يرطه هو يتم يحض الناس على تعطيه أما قاع يمنعه هو لا غلغلة ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ما يسقال ما هو سخا لنا إلا اللي منهم بال واللي وسخ قاطر منه يجمع له هو وينقال له اشرب اشرب لك لا يحض على طعام المسكين قالوا فمعناه أن المخلوق أن يمنع حقوق الضعفاء يعود وبالا عليه يا عباد الله إذا نسكى أمرها الخطير عقب ذلك يجمع له العياذ بالله الزكاة يوم القيامة المخلوق المانع للزكاة هي تمن ينطرص عليه حركة من حركة لفعة ما قط عين وشافت شكل وراسها عاد أقرع لفعة قالوا من شدة اللي فيها من السم انسلس قبها طاح وعاد راس المخلوق هذا عاد راس وناس المثل قاد يسكن فيه سقب شدة السم يطير عن السقب وانه الحوز عليه العياذ بالله ذيك اللفعة اللي سمها يطير عاد راسها مقلوع عن السقب شدة السم وتحوز عليه وتخنقه وتعود حائطة برقبته هو العيون له ما قرسان وما هو قاد يتنفس وهي تخنقه وإنه هي اللي شار لها مولانا قال لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ذاك الكرد ما أعطاه فيه قال لهم الله هو شر لهم سيطوقون معناها يخنق به ما بخلوا به يوم القيام عبد أخي نحصر عليه جميع اللي عنده من البقر والغنم والبل الناس قاع ما فاتيك الساعة الناس عايدة تعطي الشحاصرة في المحصر تحاني بعد قاع يخاطبها الله وتحاني تصول أغلقوا الباب البل والبقر والغنى من حيوانات كاملة تعود حاصرة حول البر والبقر والغنم الحواوين كامله، لكن اللي كان يملكه ما بيعطي سكاته. قال انهم يجيبهم له يوم القيامه يحصر عليه قداكم الحيوان السمان مدقر، ولا تبقى في داب ما عاد الا اللي يكرشبهم واللي قصروا بكراع والبقره تنطحوا والزايله جابيه فيه وهو ما بطوح لهم نقر المحشر ويتموا يتوطاوا عليه ولا يتخطاها التاليه منهم يرتد عليه الاول ويتعاد. والناس قاع واحد هك انه تتحرى الحساب وهو قاع حاصر عليه عندهم الحيوان، وين قالوا هذا مالك اللي عطلت في حق الفقراء يرى حتى ينتهي الناس من الحساب حد يبدا هو العجب لا يعاقب. ينهان بعد الحيوان يعود قاع قايم عليه الحيوان هذا لا حيوانه الى عاد شي من الفضه تعدل شي من الشمال. الفضل كان يجمع تعدل كيجمع. قال مولانا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. قال يعدل لهم شي كي حد لا يضحك عليهم. المخلوق ذاك العرب هو القران نازل باللسان العربيه، والعربيه تاع بلاغ درجه ان تعود حد لا يضحك عليه تعود تعبر له بعباره كي تخازي مع الشاشه. قالوا هاك سكراي يجي له هي حكمها تطرح له جمره فيه معناها وحكى لعقله ولا استخفاه به. قال لهم بشرهم بعذاب أليم، ما هو خوفهم معاه بشرهم قل لهم يطمونكم يطوشوا يطوشوا خلوهم البرنامج بشرهم بعذاب أليم. شو عدلهم هي النار قاع كافية من الحمى. قالوا على نهاية ينقبض ذاك اللي كان عندهم المال ما بيعطي فيه سكوين دار في النار وتروبص عليه النار حتى تقدع لي كينا تحمي يوم يحمى عليها في نار جهنم. يعني انت انقدى حتى وتروبص وتعود عاد شمر الجمر يدخل هو في النار معاها ويتم يكوى بها يكوى لهذه الفضل ذاك الدقديق وذاك النحاس وذاك الفضل راعي عاتنا وهاي لا يكوى بها فهرة بريدات النار حايطة به هو يعذب من الجهات كاملة. يا غير الفضل يركز بها على بريدات هي يؤلم به واحدة جبته تنكوى واحدة جنبه وواحدة ظهره. قال واحدين من العلماء لماذا يكوف البريدات ثلاثة خاصة النار قاعد تعذبه هو كامل يا غير يكوف هيرت بريدات. قالوا لأنه معاقب مولانا على حالته اللي عدل مع الضعفاء في الدنيا كان وجهه. أولا يكوى وجهه، ثانيا يكوى جنبه، ثالثا يكوى ظهره. قالوا لماذا ذو البريدات ثلاثة؟ قالوا مرتبهم مولانا جزاء وفاقا معناها يعذبوا على قدر تعذيبوا للضعفاء اللي شوه وردهم محرومي. قالوا انه وساوي يقوى من قد وجهه لان عادة الانسان ذاك اللي عنده المال ما بيعطيه اول شيء ثقل به على المساكين المساكين اللي دوروا حقهم هو بعد قاع يعقد فيهم وجهه. احنا نختاروك تعطينا زكا نختاروك زكا زكا ايه ايه ايه ايه ايوه وجهه ذاك المعقود يقوى بها جباههم من فمن يكسروا عليه الأخبار يتبرع عنهم يعطيهم بجنبه ينكوى في جنبه من فم إياك يقنطهم حتى يعطيهم ظهره إياك بعد قاع يدواه عنه يقولوا يا مناد ما طايح منه خمسة. فيكوى في وجهه لأنه أول ما يلقاهم به ويكوى في جنبه لأنه يميل عنه معرضا وإذا استدبرهم قاع يعطاهم بكتافه في ظهره حتى يرتب العقاب على حسب إعراضه على المساكين والضعفاء في دربه جزاء وفاق ولا يظلم ربك أحدا. يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وإن قالوا ذا عنك ما هو النار هذا ما كنستم اليوم فسكم هذا ذاك اللي لميت بي تعطي فيه حقوق الفقراء هو لتكوى به اليوم. فذوقوا ما هو العذاب فذوقوا ما كنت تكنزون للي يحرقك إن حاصل عندك ظلتك هي اللي تقدع لك حالة أعذر الله وإياك. ما هي الزكاة؟ الزكاة في اللغة النماء والطهارة. النماء معناها الكهرة والطهارة كأن الفقراء ما تدخل بليدة ما تنسس حقوق الفقراء ما تدخل مال ما عاد منسس. يعني تعود تختار مالك يصخر من رغم انه حقوق الفقراء يعني تختار ويتلسس انسس ما لي ما ينفع فيه الماء إلى صبيت عليه اللي في موريتاني من ستارناه وحست على البحر وصبيت عليه هو نجاس طوف ذاته ولا يطهره إلا أن يخرج حقوق الفقراء. حقوق الفقراء الشيخ لك شيله الطريقة. قالوا على أنه هو النماء وهو الطهارة. الدليل على النواش قالوا على انك المارنين تعود فيه الزكاة يصبح ينقص، وتقد انت ما تفطن ويقد هو قاعد يكثر في عينك يغير كثرته اللاكي فرق اهوار كنين ينعود له الطرطة ينتفخ اولا ينعود كيس الشبعة ينين يزداد على قدر الشبعة يتفتح الزيادة تارة تعود زيادة مولاها لا ينفجر، ما هي الزيادة الصحية انما زيادة زيادة من اجل الانفجار. العود قاعد يزيدك مولانا اياك يهلكك، مثلا يا ملاك من الدنيا لانك انت ما يدور مولانا تكترك تدروات ولا يدور يكترك من الدعادية ولا يدور تكترك الزقيبة، يدور يكترك كتري عود مضرب المثل يزيدك من المال ويزيدك من المال، وتم انت لا تحكم وتحكم ان انت عقب تشري عينة من الوتاد حد دقت عليه ما تريد قانا من عوض. المال ازداد يا غير ازداد اياك تشري به عينة كتلك كتل يعود جميع الوتات يستعاذ بالله اذا مروا بك. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. يعني يقبل المخلوق كان الله مصرج من الظلم يتم خليل ورقبه يا غير يتم انه مطولان وني يسكط شكطة جعنقرت التخت النماء والطهارة. قال مولانا خذ من اموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه لا ظاهرتها على أن لقاش قاها فمعي إن المزكي ما هو المال، المزكي أنت أنك الله يتعود بطرنشتك تصبح أنت قاعد أنت من نفسك يلتك تمرق منك كما صح نفسك. ولذلك تزكيهم قال وليس المال ده ما افطنتون قعدنا بيها الزكاة انها طرنيشة في الماء. ما علم ان دهر المخلوق قاعدين يسال في الزكاة يتحول سمها من المال الى الشخص المالك، وعاد هو من نفسه متنسس وعاد فيه بلاء، ولا يصرف ذلك البلاء الا اذا اخرج الحق من المال. ينين تخرج المال تطهر انت، ونين يتعلق الحق بالمال تصبح انت مدنس. وهذا دال عليه وتزك تطهرهم وتزكيهم، معناها ان المطهر انت والمزكي انت ما هو الماء. معناها لي لا وان انسان ان القضية في المال وما دام المال لا يكون معناها الهال، لا انت من نفسك ما انك طاهر وانت عند الله ما انك زكي. تزكيهم هنا تحتمل ان تكون معناها الكثرة، يزكيه معنى انت ما تعرفه زكي زكي المرحت بيه ما لكم تعرفوا. قال انت عندك زكي شوي لا يفرق، لكن معناها صون معناها خليه يتم الله خالق. كأن المال يلعب تختار ويسكى ويطوال ويكثر زكي. وكأن مولانا يجاوب على السؤال، هو مولانا ضرق شريعة وغريب. قالوا العلماء تو معايا والله رجلتو، قالوا العلماء ان جميع ضرق اللي وجه مولانا على المخالف انه دواء لشيء في المخلوق. إن مولانا ما هم عدل شي بعبادتك يا غير جميع اللي آمرك به معناها أنه مداوي به أمراضا في جهازك وأنت لا تشعر. إياك أنك تداوى عدل للقال مولانا تصفى أنت وتصلح، وكل ما ترك الشمل أحكامه يبقى فيك من مرض مقابل ما بقي من أحكامه، لأن مولانا غني وذا كامل. ولذلك مولانا يقول قد أفلح أولئك هم المفلحون. وعاذرك ينقال الصالحين، الصالحين ضرك معناها شنو؟ حضرك ما هو صالح معناه انه خاسر. احنا ضرك ذا البوق نقوله صالح معناها انه يؤذن فيه صوته، اني نعود ما يؤذن فيه ولا يصوت شنقال انقال له خاسر. ارج ما تنقبل فيها لذاعة صالحة والله خاسر انقال خاسر، تنقبل فيها لذاعة انقال صالح، معناها ان الصلاح محدك معدل اذا المديور له واذا القائم به، اني ما تسعود قاد تعذره معناها انه خاسر. كذلك زاد الانسان انقال له صالح بقدر ما يعود هو ماشي مع اللي قال له مولانا، لانه جهاز مخلق العمل ما حد معدله صالح، اللي من اعضائه متعطله والله شي من واجبات مولانا ما عدلها يصبح لا كانه كي جهاز متعطله وحده من بتوهاته، صالحه بتوها شنشن والاخرى يوقي ما شنشن، اذا الباقي منه عن طاعه مولانا خاسر. هل هو وسائل تعود الشريعه تقول لك صالح والاخر مفهوم انه يعود ما صالح يعود خاسر؟ وعقب قاع القرآن صرح بها يقول قل إن الخاسرين إن الإسارة في خسر. يمرق من الخسارة شقايز آمنوا وعملوا الصالحات، إن يتآمن تصرح من الداخل، وني العامل الصالحات تصرح من فوق، بين فيرك زين وانت من تالي واقف على بريك سليم. مفهوم الكلام؟ قال خذ من أموالهم صدقة أنتو. قالوا لماذا يقول وتزكيهم؟ قالوا لأن الإنسان والسائل ذلك يحكم ماله خايف لا ينقص. قال له مولانا عنك هذا القايل لك هو اللي له قاعد يزيده، فكأن الزكاة جواب على ما في نفوس الناس خايفين من العطاء، خايفين لعله ينقص. قال له مو لا ينقص ولا يزيده، كأن الزكاة جواب على ما في نفوس الناس المانعين للزكاة. يا عبادي لا تخافوا من النقص، للي مقبول منكم سبب للزيادة. واضح الكلام؟ قال انه مهارته مهارة الحاس، انتوا ما تعرفوا الحسيان حاس يا اخي تعود تراب مولانا ملمة الا باش كرتو، معناها انك قاعد جيكم ميه زينة ومتدفقة وتعود اصقر مني الاول. يا اخي فهمتوا انت ما معناها انك اللي تنقص من مالك في الظاهر هو له يولد لك بركة جديدة وعناية من مولانا وحفظ من الله. فهمتوا معناها؟ هي زايدة لك من أجل الزكاة. الأخرى والأخرى والنهي لها أنك أنت كان قد يدعي عليك الفقراء داعين عليك بكل ما معهم حق، والناس تتعين مالك، واللصوص يختاروا يطيحوا ليك، ولا خالق قزم المحرومين ما يختاروا يطيح لي. عندما ينتزكي شخلك تصبح قاعد الدنيا الكل ينكفر، يصبح ما تلو عين همالك به اللي الفقير ما تلو متعين، يعني عاد عارف انك دور تزكي عليه ودور تصدق عليه، ما ادري له ما تلو يتعين به اللي يعتبر انه دور ينتفع من العدل. الى تلو تيقك لا هي تقدي في حريقة دور تراص في الفقراء كامل. ها احنا احنا واش به اللي تلو تيقك بقرعتهم فيه واضح. الى تلو حد لا هي ظلمك وليالك ارك بوتيق الزكي، ما ينقالكم لا قدر الله ان المرصال اللي نخلف فيها حريق وهالكبة مثلا والله الناس اللي ضعفها هي الواحد منها اصلا يجبر واحد ما قال ما عرفت ان الحريقة في زروته يسول عن الزروده حد ما هو فطين معدل انها اللي الزروده توكض ما نرض بهم اللي هما عندهم زر خارج زر ما يبقوا يترد حاجة من النار، وخارج الزروره هما قاعد يختاروا بين يقدوهم قاعد مع القداي به اللي من سنة الله ان حد احسن على رقه ما تريبقينوا الافات. فأمر الله الأغنياء أن يعطون الضعفاء إياك تعود العيون ما تعين فيهم، والدعاء ما يدعو ليهم، والنية السيئة متخطيتهم، واللص ما يختار يتضرر منهم، وجماعة المسلمين تبقيهم، والشهادة لهم بالخير ورحمة عند لقاء الله. إذن هو تدبير مولانا ما يأمر مخلوق ما هو بتدبير في دنيته وآخرته، يعني هو غني ما هو عدلش بعبادة العابدين ولا تضره معصية العصاة. خذ من أمواله صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الصدقة من عند حد يقول اللهم صلي عليه، أنا يا مولانا طالبك أنك تصلي، وحد صلي عليه مولانا ولا قاعد أنت يصلي عليه وراء هذا الأمال. هو كان يصلى عليه وصلى، كان يقول اللهم صلي على آله، اللهم صلي على فلان، إني يجيه واحد يدفع السكة يصلي اللي يطلب لمولانا أن يصلي لي. أنا هيا مولانا ذا المخلوق رحمه به اللي اعترض ضعفه وخالق راشد عادنا الله وإياكم. هذا تعرفوا قصتي من طول فيه، لا تمدحسوا من التطويل في المقدمة بهذه الفريضة من أخطر ما يهز المسلمين في العالم ومسبب ياسر المشاكل، وربما يهارك من الحروب، وهذا من الحقد، وهذا من كثرة التلصص وكثرة الأحقاد اللي في القلوب سببه. لما ضاعت الحقوق عادت الدنيا ليت الفجر، عادوا واحدين من حرين على الأغنياء، وبالتالي كلها يحكم باللجنة، كلها يختاروا يهور على الأخر، والمسلمين يجعلهم الله نظام يكتب بينهم مودة ورحمة، يعني ما يحافظوا على الأساس اللي دار الله بيناتهم، يحفظ به أخوتهم، يحفظ به علاقتهم ومحبتهم، يخلق لنا الانفجار. خالق راشد جاء مولانا قصته في القرآن واختلف في اسمه، وهذه يدلكم على المال هذا خطير عادنا الله وإياه حد ما وفق الله نرجو الله لنا ولكم التوفيق. ايه خالق راشد جار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقال له يا رسول الله يا رسول الله انا نختارك تطلب لي مولانا نعود عندي ياسم الفضة ياسم الماء. النبي صلى الله عليه وسلم طبيب وحق حق وخالق من الأطباء لا يخرصك يقول لك انت مجندي، هو راه عويلي يا غير اللام جرد ان الجندي فاصل وعنده مارة لأن بسطر ما عندك من تلاقي فحصك ما ليت فحصه إنه كانك مجندي والله مجنون باطل خرص. وقال له قلت له خير لقليل من المال تؤدي حقه من كثير من مال له يضيعك. هذا ماله كافي من مثله. قال له يا رسول الله أنا ني يعطيني مولانا مال دور ننفق منه ونعدل ولا حاكمني ما هو العجز ولهوله لا مترشح يبقى لا نحاس الله كيف واحد من نحن لاز جاي من الفضاء. وإذا طحت لك الزقيبة قاع وشافت عمره قال ديت معاه لا يدور المال وتوه لا المال لا المال لا المال كي النبي صلى الله عليه وسلم اطلب له مولا هذا المخلوق مترشح يا مولا هذا المخلوق قال له ابسط له اعطيه المال. ما اسمع رأي النبي صلى الله عليه وسلم وتملى متهدد وتاكل على انه ما ولي يعدل ما هو شم الطاب. شاء الله انه عاد عنده شم الحيوان كيها قرفه من لغنه وعاد تولد. قالوا انها ولدها كي الدود. تعرفوا ولدت الدود لا شتوه لا شي لا يقعد طم على الارض. هو عايد مولا لك من حكمته خال كل حيوانات اكثر ولاده يعود اكثر عمر. سبحان الله. تماكم فاطمه الحمير معك اعمارهم ما يطول اطول منهم اعمار البن واطول منهم اعمار البقر واطول منهم اعمار الاغنم. وكل مخلوقات مولانا يتلو تخرصوها اللي منها اكثر نسل واكثر اولاد تعود اكثر عمر. ولذلك الذنبان الله لو عاد ما يقصر عمره نقريحه الذنبانة تخلي قزي فريق من الذنبان. يغير من حكمة مولانا كلما كثر عدد بعض مخلوقاته الديوك كم الديك الطرطل انت لو تخرصه هي تحتها قزي بعد فترة وجيزة يفرق ذلك. من سنة الله ما يكثر نسل ما يقصر عمره لأن الأرض محفوظ فيها نظام من الله. ولكن نظام الذكر من مصلحة العباد ما يكثر عليهم ذا لعل ضيعهم الحقوق ويصبح لما يقدر طاق. هذا تأمنوا الوقاع في الأشياء كاملة. ومن تدبير الله تعالى أنه يشعر القضية كل شيء عنده بمقدار حفظا لميزان الكون. المهم عاد الأغنم هذه تولد وتتناسل كالدودي يمثلوها الكتوب اللي بالدود لا شي مصبوب لا كأن العنس تولد وبعد شهر والله هني تولد وبعد شهر يجيب شيلان والتومي ولا ماشي صوقها دعوة مجابة من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة ما ولدوا الاعتراس اعتارس قاعدوا يولدوا كرامتهم كرم ما حد هل العنس قاع ما عاد العترس مولاده كرم مولاهني استجاب عظيم تم ذا يتوارد يتوارد يتوارد يكثر ذا حد مشاروا النبي صلى الله عليه وسلم يدور الزكاة أولا أعطاها المرة الأخرى ما اشتري دور الزكاة هل قال له شي من الكلام هي اللي عذر عذر ما علمي عاد يسو وعاد الله كل نهار ورا نهار وكل فترة يسوى لهم يقول لهم ما شفتوا لي فلان كانوا صلى معانا يقولوا له مرة الأولى يقولوا له صلى معانا ورا ذاك قالوا له ما رأيناه الصلاة فلانية ما حضر له أي وحضر يقولوا له حضر الصلاة فلانية قال الأخرى تغيب عنه تطور الحال وكثرت الأغنام وانتشرتين قالوا عاد تملأ الوادقة يسرع لكم من عاد تملأ الوادقة إيه تطلع صلوات كامل يعود الله شي يحرك يتنقمش من الأغنى عاد يسول عنه قالوا له ما رأينا الصلوات خمسة مات ليش بارفين عاد قالوا له لا يصلي يوم الجمعة كيف واحدين تعرفهم عاد الله يوم الجمعة له جايب سجاته والله قاعد سيجد والأيام الأخرين يقول مطمة ولا يشوفه وتم الله يسول عنه يوم اللي مات ليش بار قاعد في الجمعة مشاله مشاله مشاله مرة قال له قل له علني أنا هاي ما يرجزي ولا هي قرامة هذا عنكم جواب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المرسول قال له قول له يا أنا هاي ما هي الجزية ولا هي قرامة أنا ما قدرت من أعطيها كذا هذا لابد له نشانها. يتموا ما هم عاد مشي بل هو ومشيسك هرب بلغون الخبر وصار النبي صلى الله عليه وسلم بل ومشيسك قيل أنه ما فات جات له قيل أنه بعد المهم أنه نزلت قال ومنهم من عاهد الله عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون راه الصقال راني مليت قلبه من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من سوء. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون درت فيه من النفاق شما يبرم مرك أن يموت يلقى به الملك لما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم غيوب نادم العياذ بالله متعهد وقايلها قدام النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا على ضوء القضية عقب ما الشارونين علم بأن الآية نزلت مشى سكات وأنه معتذر وكذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني توفى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر مشى سكا قالوا لا كيف أقبلوا قال لهم قالوا كيف أقبلوا صدقة ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما هو أحد لا يقبل منا إعاد زمن خلافة عمر مشى عمر قالوا كيف أقبل قالوا وقد ردها النبي وخليفته أبو بكر ما قالوا ما تدخل على قلب بلشة المسلمين ما يدخل شيء جاي من شر إذا انفرض عليك حصار تاء مفهوم الكلام معناها أصبح أملاد مطارد نعوذ بالله نازل فيه القرآن مور ما ركاشفة لأن المال خطير مهلك إلا من رحم ربك. ولذلك قال مولانا ومن يوق شح نفسه يوق معناها يسلك من شح نفسه فأولئك هم مفلحون. إن معناها من أراد الله به خيرا يسلك من حب المال يعني العود عاد فيد وما هو في قلبه ونلعود دار يهلكه يصرش في قلبه العود ما تلقد. ولذلك مور مولانا المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم معناها لا مشاركة له في العطاء في طاعة الله أبدا. حقوق الفقراء ضائعة والنفقات مضيعة ولا يحوسوش على هذا أبدا. قالوا إذن الزكاة في المال وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنك إن تزكي يعود الله من منزلة أنك صقلت مالك باطل صابونة وبصيت وصقلت وذيك الدابة اللي مشيت والله ذيك البقرة والله ذيك الوقيات كأنهم عبارة عن قصيل للمال لو خرص بح نظيف. فقد جبت على رسول الله على أنه قال علم أنه الشرفة بني هاشم منهم ما تنعطالهم نسكة قال لأنها أوساخ عاد ذلك بني هاشم ما تنعطالهم حد كامل الشريف ما تنعطالهم نسكة. لماذا؟ لأنها أوساخ ولا معقول تعود أنت للي صاقل به مالك وسخ مالك أنت تعطيه لآل النبي صلى الله عليه وسلم مكبرين عن هذا أعطيهم الصدقة وانفق عليهم احصل عليهم يا غير ذا اللي مطهرت به مالك وما شراه من ذا تجي تعطيهم صدقه تجي تحصل عليهم يا غير سكلاء بهلي هي تطهير للماء. واضح الكلام؟ قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم. هذا هون ما رضح على ان هي تزكيك انت وتطهرك انت ومعناها انك بدون الزكاه ضيعت راسك. الدليل على انها ان هي اموال تطهير للماء ان هي تزكي الماء تجعله صوم. قال مولانا في القرآن الكريم عن اهل الكهف سامعين بيه ذوك الرجال اللي كانوا في جنتور الغار قال مولانا انه يبعثهم رد لهم الارواح اقتلهم اولا وما عايبينه فيهم امتنا اثنتين واحد يتنا اثنتين والله قاعد ثلاثة لا اله الا الله. هو اخرة القرآن على ان الناس انها ماتت تهرى موتات قاعد ما نعلمين بيه ان الناس يوم القيامة الكفار ان يعذبوا يقولوا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحد يتنا اثنتين هيتنا اثنتين احنا عارمين لابي الحياة اللي قاعدين فيها فم حياة سابق ذاك وفم موت والموتات مرت عودة ربعة والله خمسة بها اللي اولا احنا هذولك المجمعين فات خلقنا الله يكسعب له اجسام والله زاد اجسامنا من نوع معينة ومرقنا عنده من يخلق ادم وخضنا احنا كاملين وجمعنا وقفنا جميع رقاج لا يخرج موهر ادم الى قيام الساعة نحصر كام. ونادى رب العالمين على جميع أولاد آدم قال لهم يا مخالق أنا مالي ربكم وذيك الساعة ما بقى مخلوق حتى فرعون وحتى أبو جهل وحتى النمرود وحتى قارون ما بقى مخلوق قد يكفر لك الوقت. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال لهم يوحفوا هذا العهد وعرفوا أني دور السولكم عنه بني يدي الله شهدنا. قال لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والغريب على انك يوم القيامة انت بعث من قبرك لهم ذكر لك العهد اللي انت ما ذكرته في الدنيا. هذه الدنيا تخلع واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم وخر جميع اللي فوهر ادم كأنه ازين مدرج فيه البشر لان مولانا عدم اللي خلق ادم دار فيه جميع المخالق وظهر ولقد خلقناكم ثم صورناكم حدنا قاع قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سابق قاع نديروكم في ظهره ما قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذا معناها أن سجدتهم لآدم ساجدين لكم أنتم معاه لأنكم أنتم هذيك ساعة في صندوق إلا أنكم ما فات جزا منكم إلا يتنبرصوا فيه. فهمتوا الكلام؟ قال مولانا عن أهل الكهف هذا على أنهم شاوا دخلوا في نقر قنتور وسألوا مولانا انه يعطيهم خصوصية، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. شنو الاعطال؟ ضربنا على آذانهم الكهف سنين عدل، وذنيهم ما تلاو يسمعوا وماتوا موتا ممكن لا ركدوتوا عدل، واحد لا ركد ما يشخر ولا صورته صورة النائم وهو ميت، وفوتوا أهرتمية وتسع سنين وتمونين وتوه رد مولانا عليهم الروح وقعدوا ترى ما توكلهم محرم عليهم وتلاو يردوا الأخبار. ثم شنو بدكم؟ إيه لا كفنا أنا أها إيه، وأنتم عايتوا مرعاكم النعاس هم يتمية وتسع سنين هم معدينهم قاع مكينهم وفاء حتى أنهم قاع رقدتهم ينوعاو تلاو يناقشوا. قالوا قلت لكم هاي فوت لكم، قال لهم واحدين اللي بيثنى يوما أو إنين، قال لهم يوما، قالوا له خرا والله شك هو قال، قال له خرص الشمس اللي هو الوقت اللي تكاو فيه مشابه للوقت اللي انبعثوا فيه، أهرم كيه نقولوا رقدوا كيه القيلة وبعثهم مولانا بعد 309 سنين في ذاك الوقت. إنين قال يوما، قال والله قاعد عندي لولانا الصيوم بي اللي حاجة اللي تكيتيك ساعة الشمس اللي القيلة. قال لهم واحد عاقل منهم واحدين منهم قالوا ايه خلكم من النقاش، كم رقدتوا كم ما رقدتوا ايه قاعد ما مهم، ايه ربكم على وما لبثتم ضارك، ابعثوا احدكم لو دون الحاد منكم عويق وفاهم وعود سياسي يعرف بوليتيك، ابعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها اسكي انا نصوكم من دوركم تحضروا في اسكي. انك النهاك الزكاة بمعنى تطهير النفس من الشح والبخل، وهون الصقع اسكى المال، المال اللي مو زكي. قال لهم فلينظر ايها اسكى طعاما لو دون الطعام اللي زاكي. قالوا معنى اسكى زاكي شنو معناها؟ خرصونا الطعام اللي قد يشبعنا كاملي نازل بركته، ورعاونا من الطعام المنفوش اللي لاني يلقم منه وهرت رجالة منه يتحاسب قدام شي ما يقد يقديكم لا يشريهن ولو كان حلو لو دون النظام اقتصادي. ينظر ايها اسكى طعاما لكن اللي نامي هو اللي يجيبونا، ولكن اللي يفرق بالعجر لا يجيبون. فدل هذا على ان الزكاة عبارة عن النماء في المال والزيادة. واضح الكلام؟ ان يزيدها مولانا. قالوا ايوه اي بس من حالة تنزل ومعاد احنا نشوف المال انتقص قطعا. الملكة كانت عنده مليون وزقلها ميت مثلا مليون تقريبا، معناها مليون وزقلها 50,000 والله 40,000 قطعا بتقصد ما ثلاثة وصورت. قالوا هم في الظاهر نقص وفي حقيقة الأمر زيادة، لأن مولانا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يا غير ما قال هو لا يخلفه باش، لا قال لك فهو يخلفه، ولكن لا يخلفه بما تعرفون تعرفوا يخلفه. يقد يعود انت كاتب لك مولانا الزكيطر وخالق مرض كان له يأدي لك تقيس سينيا وتقيس فرنسا وتقيس بلجيكا ولا هي تزقل فيه من المال وتسلف ان انت فقرت مطحلة وجلا، لانك لما زكيت انت قاعد انت مسروال هو لا يتنحفظ. ذاك المال اللي كنت لا يتزقل بكل اللي اعطيت للفقراء حقهم يدفع مولانا عنك آفة كانت لا يتقبل منك من المال شي ما تبقى تعود. انت تخرص اللي اطريني شبيك التعيولين وانت مردود عنك بلاء كان له يصرط مالي تقول تتدين معاه. هذا يسكى ولا ما يسكى؟ المخلوق اطعيف يتخمام وقريب وتدبير مالك الملكي يعني يقول لك يخلفه والله لا نهي ندير لك والله نهي يزيده عرفنا لا يزيده. نقطة الاخرى يعود مولانا كان كاتب على انك لا هي تعود بوتيقك في الحريق ولا هي ينطفق في المرصد يعني تزكي يتم يعني زين مولانا بين عينك ان البيع ما هو خارج وتبقى انت تفصفص تقيم وتكري بوتيق ثاني. انت مصيع اخرجنا من كان فيها من المؤمنين. انت مخرج بطريقة ظاهرتها تمزمز انها ما وسوي وانت ممشي عن الخليطة اخرجنا من كان فيها اياك ندمر البقي. ناهي صفوا الناس المحفوظة عنك الناس اللي ما هي محفوظة. تدبير الملك وما كان الله ليطلعكم على الغيب يريد تعود عناية الله تحرسك تعود انت يدبر لك تكره شان وهو خير لك. ايوة شيخلي يقيم البيع ما هو خارج وهذا قاع المرصمة كذا وهذا الصمة هو سو والله مرة يطلع لك الإشارة والتمنين قال لك قلت لك من هذا اللي كاري لك البوتي قال عنه ما تريد يعدل هذا الصمة هو سوي يا أخوي شوف كانك تواسي معه والتمنت تتوجه قل لك قلت لك الفت عني دبشك قايل هي اسمع لكن البوتيك صار أنا ما تتكاري لك اسمعها وتماني كاري لك تو خاض انتهى اخلع عنا لا بوتيك زاد كان فاتح واخلع عنا ولها مكسور عمره صاعني منه القايل تقبل انت دبشتك وترفدها وتفتح الليلة ليلتك الثانية والله الثالثة قال لك المرصة راح يا ربي حامدك يا ربي حامدك حامدك مالك تريت عد الهورة امن ادم صاعني يشو كاروغي يقول لك اخوان لا ارحم انت ما انا ضيع ويشوك واحدين وتراوي ينفخوا انت عندك شانس تعال يا اخويا حظك دقدق رجع الله الا حق والله الا حق انت قلت لك انك مصيون واذا ما تجد برضو ولو اسمح لك بتختار تختار التنفى من يجيك البلاء بكل ياك وقت مغيب عنك ومولانا مدبر عليك لاني بركتك الطاعه فاز عن وراك وبالتالي ما يصنع المخلوق طاعة إلا وفيها حماية لديني وحماية لبدني وحماية لمستقبلي ورحمة عند لقاء ربي ولا يفرط فيها معات وبالا عليه في الحاضر والغاي أعاذنا الله وإياك. وعود بالتالي شوف ذلك الناس عياب الله عندها الأموال دل ما تروس عليهم يشوها يقاو وشوها الطمامي وشوها أرضيناصات الحامي وشوها الكبل والعشرة وجيها باطل خطار ما يوفر ويطرس مولانا يعود ما يعطو الزكاة يتمنين قالوا فلان يكره ولا كاتل واحد ومن قبيلتك ولا بد من تعطي قرام جيه القبيلة وتسمصه وجوه الأصحاب وتسمصه وجوه العارف وينزل عنده وينطرح عليه من الآفات يعود يا ليتني لم أخلق معناها لما ضيعت حقوق الفقراء لأنهم ما عندهم حد يتفسرهم يصب مولانا عليك من البلاء إن يقبل منك قدك أضعاف المضاعف هم على لا يثبتوا لك الأجر مول يجيك سلطات غاشمة وذا لهي تقبوا منك بالقوة والحديد والنار خذ من أموالهم ما هي أصول الزكاة الزكاة ما هي أصوله شوفوا الزكاة أساسا إما أن تكون في الحراثة شيء يخرج من الأرض ومن منخل شيء نبات في الأرض نخيل والله عنب والله حريثة والله شيء لكم والله تعود الحيوان والله تعود مرصنديس والله تعود الذهب والفضة هذا شنو هو أدل والله تعود معادن البترول والمعادن هذا كامل كلهم الشر للقراء شوفوا في قضية المال فهم معايا أسوى مرصانديس وأسوى البل جاب له آية الزين رافد لك خذ من أمواله إياك بعد قاع كل مال كامل عاد متمول مبارك معاه واجب فيه السكة كون إذا قلت لك شريعة ما واجب عليه كير حمير مع أن بعض العلماء قال النسك واجبة في الحمير نقطع المنفقة قد رأيتها قال الإمام البخاري في صحيحه أن بعض الصحابة لما سئل هل في الخيل زكاة ولا كذا قال لهم نعم من يعلم به قال لهم يكون قول الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى هو من يعمل مثقال ذرة إن شاء الله ما خلات شيء قد ينعزم شيء لا بد من يقبل منه قدر أن قاع ما يرضى ينعزم شيء بحيث تسقط لكن جمهور العلماء على أن الحمير والخيل لا زكاة فيهما واستدل عليها مالك بن مولانا قال والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة وانها لو عاتت قد تزكى يجيبها عن الله يعني قال لا تركبوها وزينة دل على انها ما فيها زكى قالوا الخلطة الاخرين على ان ذكروا بعض المنافع لا يدل على ان المنافع الاخرى ما هي خالقة ان هذا اللامها وليس معناه الحصر ولكل وجهة اذا خذ من اموالهم ايوه التعبير القراني غريب خذ من كأنه لا يقول لك يا عبدي أنا ما قلت لهم يأخذوا مالك كامل لا قلت لهم يقضوا منه شيء خذ من أموالهم من لا شيء منه لا يقضوا شوي يطحروك به تنفع مخلوق مولانا يرحمك مولانا تعاون في المجهود عدر خذ من أموالهم صدقة صدقة عبد الله قال علينا رقاه الله يعود السكن يتعود عادته وهذا عنكم بعد ما ينقل يفقدني سمعتوا ما ينقل لا يقولوا لنا وانتوا هم اللي لا قلتوه الا تم نبه انه ما ينقال ليك معناها لعل يسمعوا ضعفاء العقول ان رقاه الله يعود يسار المال ان الناس راك اللي يلا تتزكي قال مولانا نيت له يقسم سكه هي قسم سكه قال انها قاع سكه بلا جميل وانك ذا تعطي ما هو لك انه لهذا الله نعطاه انما الصدقات لي معناها هي له هو انت يسال فيك الدين انما الصدقات لي كيف ولله ملك السماوات والارض ولله جنود السماوات والارض لي هذا المولانا واذا مولي لي المخلوق اللي نعطاره انما الصدقات لي له هو قالوا هاي له هو الصشني فايدتها لو ان لا قدر الله هذا ما يعنكم ما هو موريتاني لا حد ما الدخرة واحد ما بايع فيه زكاة عاد بوتيك وبايع فيه زكاة هو ما يزكي حازوا عليه واحدين اصلا واجب زكاة عليهم اصلا من اهل زكاة وحازوا لبوتيك ودقدقوه وقبهم انه طار النيش وقيموا ماشي انكردوا لتطبق فيهم السارق والسارقة فقطعوا. قالوه يفقدني هي جبر قاضي ما هو قاضي الناس سرق تحس شوية القاضي هذا الناس سرقوا عليه البوتيك وهم فقراء ويزك عليهم وامناد ما يزك بيهم ليك لي قال ما تنقطع ايديهم ما بيهم اللي هما عندهم شي فم ذاك من الكراطين فم كرطونة والله انتين لهم لا فهمتوا لي ايوه هذا عنكم بعد الله لموه لا يقيمونا واحدين سمعنا زاد لي وقوموا فدوا لي ما هم عارفين السابقها ولا وراها ولا عقابها ايه عسوا ايه ما يقيم واحد يتم لا يفسر الله اللي سمعت من فلان زاد مدري لي اللي السابق ولك اخباره منك حانيك بعد يعود لك وحانيه يعود هو ما زكى يعني يعود زكى تبارك حانبي زكى على مدى الفقراء ما هم الا توحده يتم لك الفقيرين متعنقدين يقولوا لي وتم وعدي لله لكن ما اللي خطير يا عباد الله انا اخترت نفصل لكم هذا دوركم تفهموا بعد دقائق الاحكام ياك تعودوا على بينه من امريكا لان هذا حق وهذا كله تنبيه من رب العالمين ما انا اللي قاعد اللي وضح القران ان خالق بعض الناس ثم ياك ما افترتوا خالق مدح مولانا مع طسك ان قال خالق وحدين يعطوا سكن وهم يصلوا يا عبد الله قاعد عمل سكه ما قد تخلي مولاه يزكي هو في الصلاه قال انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون هم حاكم راكعهم على يؤتي الزكاه قال وحدين يؤتون الزكاه وهم راكعون معناها انهم يصدقوا لقد سماها الله زكاه لفضلها وفضله وانه يؤتيها وهو راكع انه بعض الصحابه وروايه قاعد فيها ضعف انه نين قطع علي ولا ابو طالب انه ذات مره كان حارم عنا بس لما كان حاكم مركبي تنين ينخل من احياهم مخلوق يطلب الصدقه هو عنده خاتم دايب وهو عاد قريب منه في الصف اللي هو متوليه والصدقه الصدقه انه خرط له الخاتم من الصبع وهو حاكم مركبي والقاهم وهم راكعون وقيل راكعون معناها وهم مصلون وتوهن من ركوعهون ما المراد به الركوع العادي معناها وهم يصلون كي هركعوا واسجدوا معناها صلوتوا لا يراد به الركوع وحده المهم انهم تموا يمتدحوا إعاد حتى فعلك لها داخل الصلاة أمر عظيم عند الله تعالى يمدح به انك مستعد أي وامدح المؤمنين قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم خارج طرنيشة مخصينها من مالهم كل يوم وكل ليلة ذيك الناس اللي سائلة وذيك المحروم يختاروا يحضروا يبلك بادهم والتخفيف عنهم من مشاكل الدنيا هذا ما ينفع عند رب العالمين فهمت الكلام الأصل في قضية المال قاع العام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم هذه أصل الباب ولذلك قالوا العلماء هاي ورق لاه كل مال تجب فيه الزكاة إلا إذا أثبت صاحبه الدليل على أنه لا زكاة فيه لأن مولانا قال خذ من أموالهم فأطلق على أن كل مال فيه زكاة فالذي يقول هذا ما فيه زكاة إن قال له طيب الآية عممه وأنت ادعيت أن هذا خاص ما فيه زكاة أعطينا الدليل وإلا طبقنا فيك عموم الآية واضح قضية الفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم به عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ذاك دليل على المادة تمنع الزكاة من الذهب والفضة ويلها الدليل على الحريث انها تمرق منها الزكاة والله التمر والله ذاك اللي يتنبه في الأرض كامل اسوى حبوب واسوى ثمار واسوى تمر واسوى كذا قال مولانا جنات معروشات وغير معروشات والزرع والنخلة والزرع مختلفا نكله والزيتون والرمانة متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصد وآتوا حقه يوم حصد النخل والزرع مختلفا نكله والزيتون والرمان متشابها يعني إذا كامل اختغلق نخل وحرس وكذا إذا كامل جابت آية وقرشت فريك اللي دارت ورق تحبت إذا كامل كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حضرنا سخرة وآتوا حقه يوم حصد يومك ذراعة فيك الدنيا تتشندق يوم أني حريتنا انقطعت يا أخوي اقطعت قلوب الخلق حضر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين المعادن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم لكن ليخرج من كرش إلى الآخر أخرجنا لكم من الأرض عرفوني أنا هو المخرج لكم ما عرفوش للضعفة فما ترك الله بابا من أبواب هذه الأمور إلا وأشار لها أو صرح بها وترك هذا موجز لأهم بالأنباء والتفاصيل في السنة وبيان العلماء هذا قصد به الطول في الكلام لأن هذا الباب عظيم جدا لأن السكة اليوم خطيرة جدا خطيرة خطيرة كثير من الناس يتحايل وكثير من الناس وحد حاسب لمن أطوان الأدلة ولمن الخطورة شيء يعجب به الكفار المشركين ما يندد مولانا بقضية من صفاتهم وويل للمشركين الذين لو تنزك ومسبق عيبهم على سكع وهم بالآخرتهم كافرون كأنهم قاع كفرهم بالآخرة يا ما يوخر إن يفوتوا الناقش معهم لماذا يمنعوا الزكاة هذا حد حاس به أنا اللي عنده شكاة متعلق به حق المال يلطي انتهز الفرص هذا الدرس لحظة هذا الدرس هذا الدرس هذا الدرس هذا الدرس هو رقم 19 قبيل ما نبهت عليه بداية الدرس هو الدرس 19 في سلسلة الدروس الشارحة لابن عاد إن شاء الله تعالى اخترت نفصلكم يا عباد الله إذا ما تكيه قال لكم لا كان يلا الله ينقال في مساجد متكررة إياك نبيه لقضية هذه الفريضة ياسم الناس قاع ما عنده عنها بينة ما يعرف ذا شو لا مرة ياك فتوى من فلان ومرة بيتات من الشعر ومرة جاف وطلع ولا عارف قاعد يطلع ولا يلقب إذن يعرف هذه المسألة ذي اللي فيها من النصوص ذي قلت لكم ما هو واحد على المليار إيا غير أمثلة وعبرة لمن يعتبر معناها يوم القيامة لا يعود المال وذي الأمور لا يتعود قاع مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم جايته مادة لاف دربل البل قال لهم يجيني واحد حامل زايلة من البل قال لهم ترقي ويجي واحد لافت عنز تحير ويجي واحد لافت شمر الدبش وكلهم يا محمد أغني فأقول لا أملك لك فاتبلغتوا لا يسميني حد ثم يهل الزكاة ما عندكم هذا حق